المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الـ68 الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستقبلوا الكعبة. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث ابن عمر أيضا: بينما الناس بقباء، إلى آخره، فيه كمال امتثالهم، وفيه قاعدة أصولية، وهي أن الأحكام لا تلزم الإنسان إلا إذا بلغته، ولو صلى قبل أن يبلغه الحكم لم يعد، لأن الأمر باستقبال الكعبة نزل آخر النهار في صلاة العصر، فصلوا بعد نزول الأمر، قبل أن يبلغهم الأمر المغرب والعشاء وبعض الصبح. ومثل هذا لو جهل القبلة واجتهد، فصلى ثم تبين له الخطأ لم يعد. وفيه قبول خبر الواحد.